بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن تقدم لكم ضمن فعاليات دورتها الرمضانية الثانية لعام 37 و400 ألف محاضرة بعنوان وداعا رمضان، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي حفظه الله تعالى يوم الأحد 28 من شهر رمضان عام 37 و400 ألف للهجرة النبوية، وكانت موجهة للإخوة في دور الحديث بمدن فاس ومكناس والقباب وطانطان المغربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فإنه لمن دواعي البهجة والسرور أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي حفظه الله تعالى ونفع الله به، ليلقي على مسامع أبنائه ومحبيه بدار الحديث بكل من فاس ومكناس والقباب وطنطان المغربية محاضرة بعنوان وداعا رمضان، وذلك ضمن فعاليات دورة شبكة إمام دار الهجرة العلمية الرمضانية الثانية، سائلين من المولى جل وعلا أن يجري الحق على لسانه وأن يوفقه لكل خير. تفضلوا شيخنا سلمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة الفضلاء، إنني أوجه هذه الكلمة إلى إخوان المباركين في مدينة فاس ومكناس وطنطان والقباب في مملكة المغرب، أسأل الله عز وجل أن يحرسها بالتوحيد والسنة، وأن ينعم على أهلها بانتشار الهدى والخير، وأن يجمع قلوب الرعية على ملكهم وفقه الله عز وجل إلى كل خير. وقد طلب مني الإخوة في دار الحديث أن أشارك بهذه المشاركة، فلم أجد مناصا من الاستجابة لهم، فإنهم من إخواننا أهل السنة الذين عرفناهم بحمد الله عز وجل بسلامة المنهج والاستقامة الطيبة، ونحن نحب إخواننا أهل السنة في المغرب كلها بل في الأرض كلها، وما من أخ لنا من أهل السنة على وجه الأرض إلا ونحن نحبه، ومن علمناه منهم فإنا نحبه على وجه الخصوص، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وكل مسلم على ما يحب ويرضى. كيف لا يحب من عرف حق الله فحقق توحيده وعرف حق النبي صلى الله عليه وسلم فجرد اتباع عقيدته على ظاهر الكتاب والسنة على ما فهمه سلف الأمة، عبادته يتحرى بها الدليل، أخلاقه يتحرى أن يحسنها ليقترب من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، شأنه أنه يتقي الله عز وجل في أي مكان وفي أي زمان، ويتبع السيئة الحسنة لرجاء أن تمحوها، ويخالق الناس بخلق حسن. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم أيها الأحبة من المتحابين فيه المقربين إليه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إننا في هذه الأيام نعيش الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وأحب الإخوة أن أتكلم حول هذه النقطة، وسأتكلم في وقفات. الوقفة الأولى أنه في مثل هذه الحال يجتمع في قلب المؤمن أمران متقابلان، ومع تقابلهما فلا تدافع بينهما لانفكاك الجهة. أما الأمر الأول فهو الحزن على فراق هذا الشهر المبارك، فالمسلم المؤمن يحزن قلبه لفراقه هذا الشهر المبارك، لأنه يفارق شهرا فيه الخيرات والبركات، يفارق شهرا صفدت فيه الشياطين ومردت الجان، وفتحت فيه أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت فيه أبواب النار فلم يفتح منها باب، ونادى مناد يا باغي الشر أقصر ويا باغي الخير أقبل، ولله فيه عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. فالمؤمن عندما يتذكر أنه سيخرج من هذا الشهر الذي فيه هذه البركات فإنه يحزن، كما أن المؤمن إذا تذكر تقصيره وأنه لم يجتهد في شهره كما ينبغي فإنه يحزن على نفسه أنه قصر في عبادته، كما أن المؤمن المبارك إذا رأى هذا الشهر يودعه وهو لا يدري هل له إليه رجوع، لا يدري هل يدركه شهر رمضان القادم وهو حي مع الناس أم يدركه على غير ذلك، يحزن وتجري دموعه لهذا. وكيف لا تجري على فراق شهرنا الدموع ونحن لا ندري هل إليه رجوع؟ فهذه الجهة تقتضي من المسلم الحزن، ولذلك لا نملك إلا أن نقول لقد آن للقلب أن يألم ويخشع، وللعين أن تبكي وتدمع، فها هو شهر الخيرات والبركات أوشك أن يودع. وأما الأمر الثاني فهو الفرح بتمام هذا الشهر، فالمؤمن المبارك يفرح بتمام الشهر وأن الله عز وجل أنعم عليه حيث جعله من أهل هذا الشهر، وأنعم عليه بالصيام والقيام، وأنعم عليه بالتمام، فيفرح بنعمة الله عز وجل عليه بهذه العبادة العظيمة والنعم الكريمة، فالله هداه والله أبقاه والله أعانه والله عز وجل أتم عليه فيفرح. ولذلك أيها الإخوة، كان للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالصائم إذا أفطر يفرح، لا لأنه تخلص من الصيام ولا لأنه استثقل الصيام، وإنما يفرح لأنه أتم هذه العبادة وتقرب إلى الله عز وجل بها وأنعم الله عز وجل عليه بتمامها. فبلوغنا آخر الشهر وتمام الشهر يقتضي منا أن نفرح بنعمة الله عز وجل من هذه الجهة، فيجتمع في مثل هذا الحال في قلب المؤمن حزن لفراق الشهر لما قدمناه، وفرح لتمام الشهر لما قدمناه وتمام العدة وتمام النعمة يفرح المؤمن بها فرحا عظيما. ولذلك شرع لنا في آخر شهرنا عبادة عظيمة تتعلق بهذا الفرح في قول الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالله عز وجل إذا أكمل لنا عدة شهرنا فإنه يشرع لنا أن نكبر الله على ما هدانا، فإن الهداية العامة نعمة عظيمة. أقول أيها الأحبة إنه شرع لنا أن نكبر الله عز وجل ونشكره على هذه النعمة العظيمة، نعمة الهداية، الهداية العامة والهداية الخاصة إلى الصيام والقيام. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يكبرون الله عز وجل عند تمام شهرهم. فمن السنن المستحبات أن الإنسان إذا تم الشهر يكبر الله عز وجل ويستمر التكبير إلى أن يخرج الإمام للصلاة. هذا كان يفعله السلف الصالح رضوان الله عليهم. وليس للتكبير صفة خاصة لا بد منها، بل بحيثما كبر العبد ربه مظهرا شكره لهذه النعمة تحقق المقصود. لكن مما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أن يقول المسلم: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، أو يقول: الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا، الله أعلى وأجل، الله أكبر ولله الحمد. ويشرع التكبير للناس فرادى، وإن اجتمعت أصواتهم فلا حرج في هذا، وإن كبر أحدهم فتذكروا فكبروا جميعا فلا حرج في هذا، فإن هذا مما شرع ومما كان يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في حديث أم عطية في إخراج النساء في للعيد قالت: فيكبرن بتكبيرهم، فيكبرن بتكبيرهم، أي أنهن إذا سمعن التكبير يكبرن. فلا حرج في أن يكبر شخص بمفرده وإذا سمعه الناس كبروا، ولو اتفقت أصواتهم من غير قصد أن يكون ذلك ذكرا جماعيا. ولا بأس أن يكبر المؤذن مثلا في المكبر لوحده بدون أن يكبر معه جماعة، ثم الناس إذا سمعوا تكبيره كبروا. أما التكبير الجماعي المقصود الذي ينغم ويرتب من أوله إلى آخره بحيث يتقصد الناس أن يبدأ تكبيرهم في وقت واحد وينتهي في وقت واحد، ولا يكبر أحدهم منفردا إذا سكت الناس، فهذا لا نعلم له أصلا. والذي يظهر لنا والله أعلم أنه بدعة، وهو من جنس الذكر الجماعي المقصود الذي لم يرد به دليل، فينبغي تركه ويجب اجتنابه. هذا التكبير إنما هو للفرح الذي يكون في قلب المؤمن بتمام الشهر كما قدمنا. وأما الوقفة الثانية فهي أيها الأحبة أيها الإخوة الفضلاء أن هذا الشهر المبارك وإن انقضى معظم أيامه إلا أنه بقيت لنا منه ليال وأيام، فينبغي علينا أن ننظر في حالنا مع هذا الشهر وأن نجتهد فيما بقي من أيامه. من كان محسنا فليزدد إحسانا، ومن كان مقصرا فليتدارك، فإن العبرة بالخواتيم. بقيت لنا ليال قد تكون فيها ليلة القدر، فإن الباقي من العشر الأواخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، وإن هذه الليالي الباقية من السبع البواقي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، فإن غلبتم فلا تغلبوا على السبع البواقي. وهذه الليالي الباقية أيضا فيها ليلة 29، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تحري ليلة القدر ليلة 29 في ضمن الليالي التي حث على تحري ليلة القدر فيها. وفيها أيضا آخر ليلة من رمضان، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليلة القدر آخر ليلة من رمضان. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: التمسوا ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثالثة تبقى، وفي آخر ليلة من رمضان. فهذه الليالي الباقيات ليال يرجى أن تكون فيها ليلة القدر. فينبغي علينا أيها الأحبة أن لا نكون من المفرطين الذين يجتهدون في أول الشهر، ثم إذا بقي من الشهر أفضل ما فيه أصبحوا يفرطون ويتكاسلون، لا سيما ما يقع من بعض المسلمين من أنه إذا فاتت ليلة 27 كأن الشهر قد انقضى، فلا يبالون بالصلاة كما كانوا يصلون قبل فوات ليلة 27، ولا يجتهدون في قراءة القرآن. فإن هذا من الخطأ العظيم ومن التفريط الكبير في هذه الأوقات النفيسة واللحظات العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا. فعلينا أحبتي في الله أن نزداد إحسانا فيما بقي من أيام هذا الشهر ولياليه، وأن نجتهد في قراءة القرآن في نهار رمضان وفي ليله. وإن كثيرا من الناس يخطئون في قراءة القرآن، أعني من جهة الاجتهاد، فيقرؤون في النهار أما في الليل فلا يقرؤون القرآن، مع أن ظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في قراءة القرآن في الليل، وكان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن في في في في في رمضان في الليل. وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل القرآن مرتين. فينبغي علينا أيها الأحبة أن نغتنم هذه الأوقات وأن نجتهد في الطاعات، لعل الله عز وجل أن يحسن لنا الختام، وأن يجعل إحساننا في آخر الشهر جابرا لتقصيرنا في أول الشهر. كما أن الله عز وجل له عتقاء من النار في هذه الليالي الباقيات من هذا الشهر، فلنتعرض أيها الأحبة لأن نكون ممن يعتق الله عز وجل رقابهم من النار، فنفوز فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. فالله الله أحبتي في الله، الله الله في هذه الأوقات النفيسة، الله الله في هذه الليالي الباقية وفي هذه الأيام الباقية. أحسنوا فيها واجتهدوا فيها في إرضاء الله عز وجل، فإن هذا مما ينتفع به المؤمن في دنياه وأخراه. وإني لا أحذر إخواني من أن نكون من القوم الذين يستغلون عن نفائس هذه الأوقات في أمور الدنيا والتحضير للعيد ونحو ذلك، فيقع التفريط في العبادة بسبب هذا الأمر. فالله الله في هذا الخير العظيم، لا تفرطوا فيه أيها الأحبة. الوقفة الثالثة أن الله عز وجل شرع لنا في ختام شهرنا عبادة واجبة عظيمة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والكبير والصغير والحر والعبد من المسلمين. ففي هذا الحديث الصحيح بيان أن زكاة الفطر فرض فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فرضه الله سبحانه وتعالى. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فدل ذلك على أن زكاة الفطر إنما شرعت صاعا، فلا يجزئ فيها إلا ما يمكن أن يكال، لا يجزئ فيها إلا ما يمكن أن يكال، وهو الطعام صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وقد جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن الصحابة رضوان الله عليهم يخرجون، كانوا يخرجون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أطب أو صاعا من زبيب، فدل ذلك على أن زكاة الفطر إنما فرضت في الطعام، فلا يجوز إخراجها إلا من الطعام، ويجتهد الإنسان في إخراجها وفي اختيار الطيب منها من طعام أهل البلد، وأن يوصلها إلى أهلها من المساكين والفقراء. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فهنا ابن عباس رضي الله عنهما ذكر لنا ما ذكره ابن عمر رضي الله عنهما من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، وبين لنا الحكمة من زكاة الفطر، وهي أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. من المعلوم أيها الإخوة أن اللغو والرفث وفعل المعاصي ينقص أجر الصيام حتى قد يذهب بالأجر كله، فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. لكن الله عز وجل من كرمه سبحانه وتعالى شرع لنا زكاة الفطر في آخر الشهر لتكون سببا لإزالة أثر ما قد يقع من الإنسان من اللغو والرفث وبعض المعاصي وهو صائم، فهي طهرة للصائم مما قد يكون وقع منه من لغو ورفث في أثناء صيامه. فينبغي على المؤمن المعتني بعبادته أن يحرص على هذه الزكاة وأن يعتني بها أيما عناية، إذا علم أنها إنما فرضت طهرة له من اللغو والرفث. وأما الحكمة الثانية فهي أنها طعمة للمساكين، أنها طعمة للمساكين، وهذا يبين أنه لا بد أن تخرج من الطعام، وأنه لا يجوز أن تخرج من النقد. وقول بعض الناس إن إخراجها من النقد أنفع للفقراء والمساكين، نقول له: أأنتم أعلم أم الله؟ فإن الله عز وجل فرضها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هكذا، ولو كان النقد أنفع أو أحسن أو مساوية لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حال الناس مع النقد لا تختلف، ولا زال النقد موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فلما لم تشرع من النقد علمنا أنها خاصة بالطعام، كما أننا نقول لمن يقول ذلك: إن أردت الإحسان إلى الفقراء بالمال فأخرج لهم من المال وأدي الزكاة التي شرعت لك من الطعام. كما أن العلماء قد بينوا أن الله عز وجل شرع أنواعا من الزكاة، فمنها ما يتعلق بالمال ومنها ما يتعلق بالطعام كزكاة الفطر. ف ثم إني أخاطب الإخوة جميعا الذين يستمعون الفتاوى التي تخرج هذه الأيام وتنشر عبر القنوات الفضائية من جواز إخراج زكاة الفطر من النقد، وأن هذا أنفع وأفضل ونحو ذلك. أقول لهم جميعا يا أخي، لأن تخرج ما تبرأ به الذمة ويتفق العلماء على صحة زكاتك بإخراجه خير لك من أن تدخل نفسك في خلاف العلماء. فأنت لو أخرجت زكاة الفطر من الطعام فإن جميع العلماء المعتبرين فيما استقرت عليه الأقوال يقولون إن هذه زكاة فطر وأنها صحيحة، حتى الذين يرون أن تخرج من النقد. لكن إذا أخرجتها من النقد فإن العلماء يختلفون في شأنك، فجمهور أهل العلم يقولون لك لم تزكي، وأما الذين يرون الجواز يقولون إنك زكيت. فلأن تزكي بالاتفاق خير لك من أن تدخل نفسك في خلاف أهل العلم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما بيان وقتها، وأن أفضل أوقاتها أن تخرج قبل الصلاة. إذا كان الإنسان خارجا إلى صلاة العيد تخرجها ويوصلها إلى أصحابها، ويجوز إخراجها ليلة العيد، ويجوز أن تقدم قبل ذلك بيوم أو يومين لثبوت الآثار الصحيحة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم كانوا يخرجونها قبل يوم أو يومين. أما قبل ذلك فلا أعلم دليلا يدل على جواز إخراجها قبل ذلك، وإن كان بعض أهل العلم أجاز إخراجها لكن لا أعلم دليلا يدل على ذلك. فاقتصار الإنسان على ما دل عليه فعل الصحابة هو الذي ينبغي والله أعلم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه ما يدل على أن مخرج زكاة الفطر، أقول أيها الإخوة الفضلاء إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما يدل على أن مخرج زكاة الفطر إنما هم الفقراء والمساكين لا بقية الأصناف الزكاة. فزكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين أقول أيها الإخوة الفضلاء إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما يدل على أن مخرج زكاة الفطر إنما هم الفقراء والمساكين. أقول بارك الله فيكم، ضابط الفقر والمسكنة أن يكون الداخل على الإنسان لا يكفي لحاجته وحاجة من يموت، حتى لو كان موظفا وكان يستلم مرتبا لكنه لا يكفيه، فإنه يكون من أهل الزكاة. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نعتني بهذه العبادة الشريفة العظيمة، وأن نجتهد في اختيار الأحسن لها. الواجب ما يكون وسطا من الطعام، وكلما أحسنت الاختيار فوق هذا فهو خير لك، وأن نجتهد في تعويد أبنائنا على هذه العبادة العظيمة. وأما الوقفة الرابعة فهي أن الله أكرمنا في ختام شهرنا بيوم العيد، ويوم العيد فيه خير عظيم للمسلمين، فهو يوم الخيرات والبركات، والدعاء فيه يرجى أن يستجاب. ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء قال ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، فدل ذلك على أن صلاة العيد فيها خير عظيم يرتجى، وأن الدعاء فيها يرجى أن يستجاب. وفي حديث أم عطية رضي الله عنها في إخراج النساء قالت سيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. ففي ذلك اليوم بركة عظيمة ترجى وفيه طهرة، فينبغي علينا أيها الإخوة أن نقدر لهذه الصلاة قدرها، وهي صلاة متأكدة جدا، حتى أن بعض أهل العلم قال إنها صلاة جماعة هي فرض عين على كل مكلف ذكرا كان أو أنثى، وإن كان هذا القول مرجوحا عندنا، لكن المقصود أن هذه الصلاة متأكدة جدا. ولذلك تقول أم عطية رضي الله عنها: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراج النساء حتى أنهن يعني يخرجن الأبكار. والعادة في زمن الصحابة رضوان الله عليهم أن البكر ما تخرج من خدرها إلا قليلا وتخرج من أجل العيد، وكذلك الحيض. وفي رواية لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد، قيل: فالحيض؟ قال: ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فقالت امرأة: يا رسول الله، إن لم يكن لإحداهن ثوب كيف تصنع؟ يعني كيف تخرج وهي ليس عندها ثوب تستتر به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها. وفي رواية قيل: يا رسول الله، إحداهن لا يكون لها جلباب. فقال صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها. وهذا يدل على تأكد حضور صلاة العيد. فمما ينبغي علينا جميعا أيها الإخوة أن نحرص على إحضار نسائنا وأطفالنا لهذا اليوم العظيم لما يرجى فيه من الخير والبركة والطهرة. ويوم العيد يوم سعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت الجاريتان تضربان بالدف في بيته وهو مضطجع صلى الله عليه وسلم، فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على بيت عائشة رضي الله عنه ورأى هذا زجرهما وقال: مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن اليوم عيد، فإن اليوم عيد. وكان الأحباش يرقصون بالرماح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد. فهذا اليوم من السنة والخير أن نوسع فيه على أهلنا في غير حرام، وأن نظهر الفرح والسرور فيه. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يهنئ بعضهم بعضا بيوم العيد بالدعاء، فإذا لقي أحدهم أخاه قال: تقبل الله منا ومنك، وما زاد على هذا والمصافحة فهو من عادات الناس لا يضيق على الناس فيه، بل يفعل كل أناس ما جرت العادة به في البلد من غير مخالفة للشرع. إن جرت العادة بالعناق فلا بأس بالعناق ونحو ذلك، وما جرت به عادات الناس في العيد من إظهار الفرح والسرور مما لا يخالف الشرع فلا بأس به ولا يضيق على الناس فيه. أيها الإخوة، إن تمام شهرنا الذي ننتظره في هذه الأيام المباركات يثير في النفس أمورا وأمورا، وإني لا أذكركم أيها الإخوة أن الله عز وجل أنعم عليكم بالطاعة في هذا الشهر، وقد قمتم ولله الحمد والمنة بعبادات متنوعة في هذا الشهر. والسنة أيها الإخوة أن الإنسان إذا عمل عملا صالحا أن يجتهد في إثباته وأن يستمر عليه، فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وكان أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدومها، وكان أحب العمل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه وقال: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فأنتم أحبتي في الله قد ذقتم لذة الطاعة والقرب من الرحمن في هذا الشهر المبارك، ووجدتم أنه كلما اجتهد الإنسان في طاعة الله عز وجل مخلصا لله عز وجل كلما زادت اللذة في قلبه وكلما حصلت الطمأنينة في حياته. فلا تفرطوا في الأعمال التي عمرتم بها أوقاتكم، اجتهدوا في الاستمرار عليها وفي تثبيتها في بقية أيامكم، فإن الدنيا مهما طالت قصيرة، وإن اللقاء وإن الوقوف بين يدي الله عز وجل عظيم. علمتم أيها الإخوة أن الشياطين ومردة الجان قد صفدت في أول ليلة من شهر رمضان وهي تتأهب لتنطلق من قيودها وتحاول أن تنتقم منكم معاشر المؤمنين بعد الخروج من شهر رمضان، فاستعدوا لها واجتنبوا ما حرم الله وتمسكوا بما شرع الله عز وجل واستمروا في خيراتكم، فإن الله عز وجل حي قيوم سبحانه وتعالى يحب من عباده الطاعة في كل زمان ومكان، وبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. فالله الله أحبتي في الله، أحسنوا في بقية الأيام من هذا الشهر ثم أحسنوا في بقية العام، فإن الإنسان لا يدري متى تنقضي هذه الأعوام. وفي الختام أيها الإخوة أذكر نفسي وإياكم بأن شهر رمضان من الآيات العظيمة التي يذكرنا الله عز وجل بها أن أعمارنا قصيرة وأنها سريعة المرور. هذا الشهر شهر رمضان هو من أعمارنا، وكل واحد منا الآن ينظر إلى أخيه ويقول سبحان الله ما أسرع ما مرت أيام هذا الشهر، كأننا بالأمس قد دخلنا فيه. وهذه في الحقيقة هي حقيقة حياتنا وهي حقيقة أعمارنا، فإنها سريعة الزوال سريعة الانقضاء، فما نحن إلا أيام وأعوام، وهذه الأيام والأعوام تطوينا ونطويها وتقربنا من آجالنا وتقربنا من قبورنا، والله أعلم متى ينقضي العمر ويحل الموت، لكن المسلم على يقين من أنه في حياته الآن وأنه يعبد الله عز وجل فيجتهد في العبادة، وإلا فالعمر قصير والدنيا كلها قليلة والباقي منها قليل والذي لكل واحد منا منها قليل، والله أعلم متى ينتهي هذا القليل. لكن علينا أيها الإخوة أن نجتهد في عمارة الباقي وأن نحسن العمل ونحسن السير إلى الله، فإن لا ندري متى ننادى ومتى ندعى ومتى تخرج الروح من الجسد، وإن الوقوف بين يدي الله عظيم، وما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نجتهد أيما اجتهاد في أن نتقي النار بطاعة الله عز وجل والحرص على ما يرضيه، وأن نتذكر أيها الإخوة أن الدنيا كلها لا تساوي شيئا في الآخرة، بل إن نعيم الدنيا كله لا يساوي شيئا في عذاب الله عز وجل، كما أن شقاء الدنيا كله لا يساوي شيئا في نعيم الله عز وجل. يؤتى يوم القيامة بأنعم رجل كان في الدنيا من يؤتى يوم القيامة بأنعم رجل كان في الدنيا من أهل النار، فيغمس غمسة في النار فيقال هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأبأس رجل كان في الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة في الجنة فيقال هل رأيت شقاء قط أو هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا يا ربي ما رأيت بؤسا قط. فمهما كان الحال في الدنيا، مهما تعبت ومهما حصل لك من ألم أو نحو ذلك، فإنه لا يساوي شيئا في جانب عذاب الله وفي جانب نعيم الله عز وجل. كما أن النعيم لو أنك جمعت الدنيا كلها في غير طاعة لله عز وجل فإنه لا ينفعك شيئا، وإن غمسة واحدة في النار والعياذ بالله تنسي صاحب النعيم النعيم كله. ولا شك أيها الإخوة أن سجدة واحدة تخلص فيها لله عز وجل هي خير لك لما يجمع الناس. فالعبد يفرح بعبادة يعبد الله عز وجل بها مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم أنها خير مما يجمعه الخلق من الأموال والنفائس. والله والله لو أنه قيل لك إنه سيتحول لك أموال الدنيا في هذا اليوم وتحرم عبادة الله لكان ذلك شقاء وبؤسا. ولو أنك سجدت لله سجدة مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل ذلك منك لكان ذلك خيرا لك وأبقى. وأيها الإخوة إن شهر رمضان قد عبدنا الله عز وجل فيه واجتهدنا بحسب ما استطعنا، ولا شك أننا مقصرون، لكن رجاءنا في ربنا عظيم ورجاءنا في عفوه سبحانه وتعالى كبير. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له، وممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له، وممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفر له، وأن يجعلني وإياكم ممن وفق لليلة القدر، وأن يجعلني وإياكم ممن أعتق رقابهم من النار ففازوا الفوز العظيم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ووالدينا وأهلنا ومن نحب ممن أعتق رقابهم من النار في هذا الشهر الكريم، وأن لا يجعل ذلك آخر العهد بشهر رمضان، وأن يعيد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وإيمان وحال سعيدة، وأن يثبتنا جميعا على ما يحب ويرضى، وأن يجعل قابل أيامنا خيرا مما فيها، وأن يغفر لنا ما مضى من الذنوب، وأن يعيننا على ما بقي من الأيام، وأن يجعلنا من خير عباده الذين طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم، ونعوذ بالله من أن نكون من شر عباده الذين طالت أعمارهم وساءت أعمالهم. أسأل الله عز وجل أيها الأحبة أن يجعلني وإياكم ممن يتقرب إليه بما يحب ويرضى، وأن يجعلني وإياكم خداما للتوحيد والسنة، وأن يثبتنا على ذلك إلى أن نلقاه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا، وشكر الله لكم ما قدمتم وجعله في ميزان حسناتكم، بارك الله فيكم. ونستأذنكم سلمكم الله في عرض بعض الأسئلة. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما أسباب الثبات على الطاعة بعد رمضان؟ أعظم الأسباب أن نعظم الله عز وجل في قلوبنا، وأن نوقن أن الله عز وجل يحب منا الطاعة ويكره الفسوق والعصيان في كل زمان ومكان، وأن نكون على يقين من أن الله عز وجل يسمع كلامنا ويرى مقامنا ويرى أفعالنا، وأن الله عز وجل الذي أمرنا بالصيام في رمضان هو الذي أمرنا بالعبادة في غير رمضان. فنعظم الله عز وجل أعظم التعظيم في قلوبنا، كما أن من أسباب الثبات على الطاعة أن نذكر أنفسنا بأن الدنيا قصيرة وأنها سريعة، وأن لا ندري متى يأتينا الأجل، فدائما نضع في بالنا في كل يوم نستيقظ فيه أن هذا اليوم قد يكون آخر أيامنا في الحياة، ونتذكر ما مضى من حياتنا وأن أذنبنا وقصرنا وفعلنا وفعلنا، فنجتهد أن يكون هذا اليوم الذي عشناه من خيرة أيامنا، فإن إذا ذكرنا أنفسنا بهذا اجتهدنا بذلك اليوم ويعني ثبتنا على طاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك مما يعين العبد على الثبات أن يضع الجنة والنار بين عينيه، وأن يضع الموقف بين يدي الله عز وجل بين عينيه، فكلما أراد أن يفعل شيئا نظر إلى موضعه من الجنة أو موضعه من النار، أو أراد أن يقول شيئا نظر إلى موضعه من الجنة أو موضعه من النار، وسأل نفسه بما أجيب ربي بما أجيب ربي. إذا ترك ما طلب منه يسأل نفسه بما أجيب ربي إذا سألني، وإذا فعل ما حرم عليه أو أرادت نفسه أن يفعل ما حرم عليه يسأل نفسه بما أجيب ربي إذا سألني عن هذا. مما يعين على الثبات أن يتذكر الإنسان الأحوال يوم القيامة وأحوال الناس وانقسام الناس في الحساب، فإن هذا يعني يعين العبد على أن يثبت على طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يعين العبد على الثبات أن يلجأ إلى الله عز وجل منكسرا معترفا بتقصيره وضعفه، وأن يكثر من الدعاء أن يثبته الله على الخير. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يسأل الله عز وجل دائما في سجوده في صلواته في الليل في خلواته، يسأل الله أن يثبته على الدين، فإن هذا الدعاء من أعظم الأسباب التي يفعلها العبد من أجل أن يثبت على الطاعات والخيرات. كذلك مما يعين على الثبات في الطاعة أن تصحب أهل الطاعة، وأن تختار الأخيار أهل السنة أهل التوحيد، تختارهم رفقاء لك، تختار من هو خير منك في الطاعة، الذي إذا رآك يعني مقصرا دعاك إلى الاجتهاد، وإذا رآك مقبلا على الطاعة شجعك على ذلك، وإذا رأيته بمجرد أن تراه تجتهد في طاعة الله عز وجل لما تراه فيه من الاجتهاد في طاعة الله عز وجل. فاختيار الأصحاب الأخيار الأحرار الأبرار من أعظم ما يعين العبد على أن يستمر في طاعة الله ويثبت على دين الله عز وجل، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف يعرف العبد آثار قبول عبادته من ربه جل وعلا؟ أحسنتم. لا شك أن المقصود من العمل أن يقبله الله عز وجل، ليس الشأن أن يكثر الإنسان، لكن الشأن أن يقبل من الإنسان. وعلامة القبول للعمل تظهر في أمور: الأمر الأول في الإخلاص أثناء العمل، فإذا رأى العبد أنه قد أخلى قلبه من غير الله عز وجل في عمله، وجعل عمله لله سبحانه وتعالى خالصا لله عز وجل، فإن هذه علامة على أن عمله مقبول، وأن الله عز وجل أراد به خيرا في هذا العمل. والعلامة الثانية تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء وجد العبد نفسه حريصا على أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في عمله، ويفرح وينشرح صدره بأن يفعل سنة من السنن في هذا يعني العمل، فهذه علامة على أنه قد أريد به الخير في هذا العمل. ومن العلامات التي تتبع العمل وتدل على قبول العمل أن يجد الإنسان زيادة في إيمانه بعد فراغه من العمل، فإن الأعمال الصالحة يزداد بها الإيمان، فإذا قبل العمل فإن إيمان العبد يزداد. ومن علامات ذلك أن يكون الإنسان بعد العمل خيرا منه قبل العمل في في في في قلبه، في طاعته، في قربه، في تعامله مع الناس، يكون بعد العمل خيرا منه قبل العمل. فهذا يعني علامة على قبول العمل. من العلامات على قبول العمل أن يجد الإنسان حبا زائدا للأعمال الصالحة بعد فراغه من شهر رمضان، فيجد أنه بعد شهر رمضان يحب الأعمال الصالحة أكثر مما كان قبل رمضان، فإن هذا دليل على أن عمله مقبول إن شاء الله، لأن العمل المقبول الصالح يجلب مثله، يجلب مثله. فإذا وجد الإنسان في نفسه هذا فهذه إن شاء الله من العلامات على قبول العمل. على أني أقول إن المؤمن مهما عمل من عمل، ومهما وجد في قلبه من إخلاص، ومهما وجد من يعني متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومهما رأى من كثرة أعماله، لا ينبغي أن يغتر بما يعمل، بل يكون دائما خائفا وجلا أن الله عز وجل لا يتقبل منه. فإن هذا هو شأن المؤمنين. المؤمن مهما عمل من أعمال صالحة لا يغتر بهذا الأمر، ولا يقول أنا قد فعلت ما علي وأنا يعني قد اجتهدت، وإنما يكون خائفا أن لا يقبل منه عمله. فهذا هو شأن المؤمنين الذين يعني قال الله عز وجل فيهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى بهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالذين يؤتون ما آتوا من الأعمال فيصلون ويصومون وقلوبهم وجلة خائفة أن الله عز وجل لا يقبل منهم، وأنهم سيرجعون إلى الله فيخافون أن يرجعوا وهم أصفار من الأعمال الصالحة، فهذا يجعلهم يسارعون في الخيرات ويسبقون لها، وتكون السعادة قد سبقت لهم. فالحمد لله العابد يجتهد ولا يغتر، ويرجو القبول ولا يغتر، بل يكون خائفا أن لا يقبل عمله فيجتهد في عمل بعده لعل هذا العمل أن يقبل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم جميعا، وأن يجعلني وإياكم من عباده الأخيار الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا افتتح الإمام دعاء القنوت في الركعة الثامنة من التراويح فماذا يصنع المأموم؟ إذا افتتح الإمام دعاء القنوت في الركعة الثامنة من صلاة التراويح فماذا يصنع المأموم؟ يعني أنه يقنت قبل الوتر؟ أي نعم، يقنت عند الرفع من الركوع من الركعة الثامنة. نعم، على كل حال إذا فعل الإمام هذا فإن الذي أراه والله أعلم أن المأموم يقف مع إمامه لكنه لا يتابعه على القنوت. بعض أهل العلم يرون أنه يعني يتابع إمامه لعموم إنما جعل الإمام ليهتم به، لكن الذي يظهر لنا والله أعلم أنه في مثل هذه الحال يقف المأموم ولا يتابع إمامه في القنوت، حتى إذا يعني فرغ من قنوته أتم معه صلاته، فلا ينفصل عنه في الصلاة ولا يتابعه في القنوت. هذا أقرب الأقوال والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يشرع للمقيمين في بلاد الكفر توكيل ذويهم في بلاد الإسلام ليخرجوا عنهم زكاة الفطر؟ أولا ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن الأفضل في زكاة الفطر أن تخرج حيث وجد الجسد، حيث وجد الجسد. فلو أني مثلا من أهل المغرب وأهلي في المغرب، زوجتي وأبنائي في المغرب، وجاءت ليلة العيد وأنا في المدينة مثلا، فإن الأفضل أن أخرجها أنا في المدينة، وأن يخرج أهلي زكاتهم في المغرب، ويجوز أن يخرج في غير المكان الذي يوجد فيه الإنسان. ولذلك نقول لأخي السائل، الأفضل ما دمت في بلاد الغرب أن تخرج الزكاة في المكان الذي أنت فيه إلى المحتاجين من المسلمين. فإذا لم يتيسر لك ذلك، إما لعدم وجود من تعرفهم من الفقراء والمساكين في بلدك، أو لعدم وجود الطعام الذي يخرج في بلدك، فإن الأفضلية هنا تسقط. فإن الأفضلية هنا تسقط. كذا لو أنك يا عبد الله وأنت في بلاد الغرب ترى أن المحتاجين في بلد إسلامي أكثر حاجة ممن في بلدك، فهنا أيضا الأفضلية تسقط، ويصبح الأفضل أن تنقلها إلى بلد آخر. وأما الجواز فالأمر جائز ما دمت تخرجها للمسلمين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز اقتناء الدف للجواري يوم العيد؟ لا بأس من اقتناء الدف ليصنع به المباح، وهو الضرب به للجواري الصغيرات في يوم العيد، والضرب به في يوم الزفاف. فأن يقتنى الدف لهذا فلا بأس، أما أن يقتنى لغير هذا فلا، لأنه من الآلات المحرمة. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولم يقل له إن الدف ليس مزمارا من مزامير الشيطان، ولكنه يعني أرشده إلى أن اليوم يوم عيد حتى تعلم اليهود أن في ديننا فسحة. فاقتناء الدف من أجل أن يخرج في يوم العيد لتضرب عليه الجواري الصغيرات ويغني الأطفال لإظهار الفرح في يوم العيد، فهذا جائز. غير أني أنبه إلى شيء ذكر لي أنه يفعل في بعض بلدان المسلمين، وهو أنهم يصدرون الدفوف في مصلى العيد ويضرب العيد، وهذا غير مشروع فيما يظهر لنا والله أعلم، وإنما يكون ذلك في ثنايا اليوم وليس في مصلى العيد. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للفقير الكافر أو الفقير الذي لا يصلي؟ لا يظهر لي والله أعلم أنه يجوز ذلك، أن يعطى ذلك للفقير الكافر أو الفقير الذي لا يصلي، حتى لو كان من المؤلفة قلوبهم، لأن هذا إنما هو في الزكاة غير زكاة الفطر. أنه مثلا إذا كان الكافر يرجى أن يسلم إذا أعطي من الزكاة يعطى، والصحيح أن هذا باقي ولم ينقطع. كذلك إذا كان الذي لا يصلي، ونحن نختار أن الذي لا يصلي كافر، أنه لو أعطي من الزكاة يرجى أن يصلي ويستقيم، فإنه يعطى من الزكاة. أما زكاة الفطر فلا، الذي يظهر والله أعلم أنها إنما هي للفقراء والمساكين من المسلمين. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بعض الناس يخرج زكاة الفطر من بيته قبل صلاة العيد بيوم أو يومين ويعطيها لرجل يحتفظ بها أريثما يوزعها على الفقراء، إلا أنه لا يوصلها إليهم إلا بعد العيد، فما حكم ذلك؟ أما إذا علم أن هذا الرجل لا يتمكن من إيصالها إلا بعد صلاة العيد فلا يجوز أن يوكله، والواجب أن يقوم هو بإخراجه أو يوكل من يستطيع إيصالها قبل صلاة العيد. أما إذا تعلم هذا ووكله، غير أن الوكيل لم يوصلها إلا بعد صلاة العيد، فإن ذمته بريئة ويكون الوكيل هو المسؤول عن هذا الأمر. لكن أهل العلم يقولون إذا كان تأخيره بتفريط فإن فإنها لا تكون زكاة فطر وإنما تكون صدقة من الصدقات كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أما إذا لم يكن بتفريط وإنما بعذر مثل أنه أرادها لفقير معين فذهب إليه في بيته فلم يجد فأخذ يبحث عنه أدركته الصلاة فصلى ثم ذهب بها إليه أو مرض يعني قبل الصلاة فلم يتمكن من إخراجها إلا بعد الصلاة فإنه يكون معذورا وتكون زكاة إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: مريض مرضا مزمنا شفاه الله وعافاه ويحتاج للمراقبة والأدوية مدة حياته، فهل يحق له أن ينخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟ ويقول صاحب السؤال أنه استفسر من السائل وأخبره أنه اشتغل تاجرا حرا ويريد الانخراط في الضمان الاجتماعي اختياريا لضرورة ملحة حتى يغطي مصارف الأدوية والعلاج المكلفة، علما أنه قبل هذا كيف ينخرط فيه؟ يعني يستطيعون من يعني يدفع لهم حصة شهرية يقومون بعد ذلك بتغطية مصاريف الأدوية والعلاج. هذا هو الضمان الاجتماعي أو التأمين الاجتماعي العام ولا خاص بالصحة؟ لا يا شيخنا، هو عام ليس خاصا، هو عام يعني يخص العمليات ويخص الأدوية وغير ذلك يعني من الأمور. على كل حال نقول والله أعلم القاعدة العامة أن كل تأمين يكون قائما على التعاون على البر والتقوى وعلى إعانة المسلم لأخيه وليس المقصود به الربح وزيادة الأموال للمؤمنين أنه جائز، ما دام أنه يقوم على مبدأ التعاون والتكاتف وأن يعين كل واحد الآخر في ما قد يحتاج إليه من ظروف حياته فهذا جائز. أما إذا كان المقصود به التجارة وهذه شركات تتولى التأمين وهي تريد أن تربح من الناس في هذا التأمين فإنه إذا لا يكون ذلك جائزا. أحسن الله إليكم شيخنا. ولعلنا نختم بهذا السؤال، يقول صاحبه: شيخنا أحسن الله إليكم وبارك فيكم، أعاني من أمر آرقني وضيق علي صدري واسودت في عيناي بسببه الدنيا، ذلك أني أدمنت على بعض الذنوب إلى حد أني لا يمر يوم إلا ووقعت فيه وقارفته، وأحاول أن أتوب وأرجع لكن أحس من نفسي أني غير صادق التوبة، ولم أعد أجد في نفسي لذة التوبة والمناجاة لربي، فهل من نصيحة تقدمونها لابنكم تكون سببا لخروجه من هذه الظلمات الحوالك إلى نور التوبة والأوبة والتذلل بين يدي رب العالمين؟ والله يا أخي النصيحة أن لا تقع في اليأس ولا تقع في الأمن، بل خاف الله عز وجل، وإذا دعتك النفس الضعيفة أمام الذنوب إلى الذنب تذكر أنك قد تقبض وأنت على هذا الذنب، فارجو رحمة الله عز وجل وخف عذاب الله سبحانه وتعالى واجتهد في البعد عما يغضب الله عز وجل ويوقعك في الردى، اجتهد في أن ترضي الله سبحانه وتعالى بحسب ما تستطيع، ثم عليك أن تبتعد عن الأسباب التي تدعوك إلى هذا الذنب من المكان والزمان والحال، فاجتهد أن تبتعد عنها، أن تبتعد عن الأسباب. يعني كثير من الإخوة عنده صدق وعنده يعني خوف من الله عز وجل لكنه يبقى قريبا من الذنب، يبقى قريبا من أسبابه، لا يغير الأسباب فيجعله ذلك يقع في الذنب مرة بعد مرة. فلو فرضنا مثلا أن الذنب يتعلق بجهاز الحاسب الآلي، لأن الإنسان في غرفته ولوحده ويتصل بالمحرمات ونحو ذلك، نقول له أخرج الجهاز في المكان العام في البيت، هذا الجهاز لا تجعله في غرفتك لوحدك، أخرجه في المكان العام في البيت بحيث أنه يرى فيه، فهذا يعني يعينه على أن يترك الحرام إن شاء الله. فعليك بالصدق مع الله وعدم اليأس وعدم الأمل والبذل الأسباب التي تبعدك والبعد عن الأسباب التي تقربك من هذا الذنب. أسأل الله عز وجل أن يتوب علي وعليك. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم وكتب الله لكم الأجر والثواب. آمين وإياكم، بارك الله فيكم جميعا. آمين وإياكم شيخنا، حفظكم الله. حياكم الله، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا.